تظن تنظر للناس على أن الناس أسباب ليسوا إلا، وهذا السبب ليس خالقا للعمل، بل وهذا السبب نفسه رب العالمين قادر سبحانه وتعالى على أن لا يجعله إيه سببا أصلا، وأن يلغي هذا السبب. فإذا لابد أن يتعلق القلب في كل شيء بمن؟ بالرب سبحانه وتعالى. يبقى قول المؤلف رحمة الله عليه: وبالجملة لا يستعاذ إلا بالله عز وجل، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك. هذا الكلام فيه تقييد أم على إطلاقه؟ فيه تقييد. يجي واحد يقول إيه؟ إني عزت مثلا بفلان أو استغذت بفلان أو طلبت من فلان، يجي واحد يقول له يا أخي لقد أشرك. ليه دكتور خليل الرب يقول هذا؟ يقول له لا، أنت ما فقيه. وذلك كتب التوحيد تحتاج إلى الرجوع إلى العلماء، علشان ما تجيش تقرأ نص من النصوص وتقع في إشكالية تكفر الناس وتوقع الناس في الشرك وهم ليسوا بمشركين. وذلك كان علماءنا يقولون إن هذه الكتب لابد أن تدرس على يد إيه؟ علماء، حتى لا تقع في فهم خاطئ. قال: وبالجملة لا يستعاذ إلا بالله، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك، على التقييد الذي ذكرناه. قال تعالى في سورة الجن على لسان النفر الذين استمعوا إلى القرآن من الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال فيها: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس، دي معطوفة طبعا على ما سبق. قل أوحي إلي أنه أن الأصل فيها لو بودي أبيها في الكلام تبقى إن، لكن هنا مفتوحة ليه؟ لأنها في تأويل مصدر. قل أوحي إلي أنه استمع، يبقى أوحي إلي إيه؟ استماع، ولذلك فتحت. يبقى إذا دخلت أن على وكانت وما بعدها تؤول إلى مصدر تفتح. ولذلك وأنه كان رجال من الإنس، يعني وإيه وكون رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وأنه كان رجال، يبقى كونه يبقى تؤول بما بعدها إلى إيه مصدر، زي تفتح لا تكسر، ما يقلش وإنه. فقال: وأنه كان رجال من الإنس. قال المفسرون في تفسير هذه الآية: إن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا أوى به المبيت في مكان موحش قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، يريد من الجن. يعني ينزل في وادي في الصحراء في رحلة في سفر، فيقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي، فيستعيذ بمن؟ بسيد الجن الذين في هذه المنطقة. فكان يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، يريد من الجن. فلما رأت الجن أن الإنس يخافونها ويعوذون بها زادوهم رهقا، يعني زادوهم إزعاجا وخوفا. قدروا بيخافوا مننا الجن، كانوا ده الإنس إحنا ما بنخوفش ولا حاجة، طب دول بيخافوا مننا ليه بيقولوا كده؟ لأن الجن رب العالمين يمنعهم من أنهم يتسلطون على الإنس لسبب، لأن الجن لا يرى، ورب العالمين يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تخيل لو الجن اللي إحنا مش شايفينه دول حتى لو كانوا ضعاف جدا وإحنا مش شايفينهم وحب إنهم يؤذونا، هيعملوا فينا إيه؟ تخيل كده لو أنت عارف لو واحد عيل كده شرير لابس طاقية الإخفاء هيعمل فينا إيه؟ ودخل علينا المسجد ده هيعمل فينا إيه؟ مش خلينا قاعدين، تلقى ده روح مضروب بالقلم والتاني روح مشدود من شعره، لا مش كده ولا لا؟ فانت مش شايفه ويجري على غيرك، هنلاقي المسجد ده كله بيصرخ لو عيل مش مؤدب او ولد عنده شر ومش شايفينه. انتوا واخدين بالكم؟ وتخيل الجن مجرموهم اجرم من مجرم الانس. يبقى الامر لو فتح للجن زي ما بعض الناس متصوره، وده لبسه جن وده عفريت مش عارف عمل في ايه وده تعمل له عمل وده، لو والجن بقى شياطينهم اتفتح لهم الباب ورب العالمين اذن لهم واحنا مش شايفينهم، ده ممكن يعملوا فينا ايه؟ ده ما تستمرش الحياه. ولذلك في بعض الناس دماغها مشعوذه، كل حاجه خلي بالك اصل فينا عفريت اصل في جن، لو لقى الباب زيق خلي بالك انا شايفك انا واخد بالي منك. يا عم ما بتعملش الكلام ده على الناس، اذا كان في تلامذه ليك بتسمع الكلام العبيط ده، في ناس عندها عقل وبتفهم

في الترغيب والترهيب ذكره مرفوعا وموقوفا من حديث ابن مسعود، والشيخ الألباني صححه موقوفا، وأورده المنذري كذلك موقوفا على ابن عباس، وصححه الشيخ الألباني، وهما في موضع واحد. وضعف الشيخ الألباني المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فأورده في الضعيف، وأورد الموقوف في الصحيح برقم 2237 2237 و2238. حديث ابن مسعود: إذا خاف أحدكم السلطان الجائر فليقل. واحد خايف من سلطان جائر يقول إيه، أو مبعوث له وراح يقابل حد من الظالمين أو ممن يظن فيهم الظلم، يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جارا من فلان ابن فلان، كل جارا، يبقى ندخل في جوارك يا رب، احميني يا رب، كل جارا من فلان ابن فلان وأتباعي من خلقك من الجن والإنس، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغى، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك، لا إله إلا أنت. هذا موقوف صحيح على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما ابن عباس فأورده بقول موقوفا عليه: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك، يعني سلطان مهيب، هنا لم يقل سلطان جائر أو ظالم، ولكن أنت خفت أن يسطو بك، خايف، ما أنتش عارف هيعاملك بس فيه مهابة، وخفت منه أن يسطو بك، يظلمك أو يفعل بك شيئا، تقول: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنودي وأتباعي وأشياعي من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. ثلاث مرات. خذوا بالكم، هذه الأدعية ليست تدعى على حد، ما دعتش على السلطان الجائر، لم تدعو عليه، وإنما لأن السلطان ادعي له أفضل مما إيه؟ من هذه السلف إنك تدعي له. أخي أنت هتخرج من بقى الدعوة، إذا أمرت استجابة دي الدعوة، إن كانت مستجابة ودعوت له وأصبح أفضل مما كان، أفضل ليك وللأمة ولا الدعوة عليه؟ عشان لما بنيجي نقول الكلام ده المجانين وأصحاب البدع والأهواء بيزعلوا من كلامنا. يعني سؤال: انت عندك حاكم، الحاكم اللي عندك ده ظالم، انت هتدعو له او تدعو عليه؟ لو دعيت عليه وربنا خده، ضمنت ان اللي هيجي ايه؟ ما يجي اشر منه، مش كده ولا لا؟ لكن لما تدعي له وما انت بتدعو دعوة وهدفك انها تستجاب، بتدعو ان ربنا ياخده ويريحنا منه، وبتدعو الاخر بيدعو ان ربنا يهديه، لو هذا افضل للامة ولا ياخده؟ ايه المضمون بالنسبة لكم؟ انه يهديه، لكن لو خده ما هو بياخده بيجي واحد اسوأ منه، ما انتوا يعني ما جربتوا شفتوا، احنا مش واحد جات لنا عصابة، مش كده ولا؟ فالمشكلة في انك بتدعو اخرتها دي، كل عادين دلوقتي بعض الناس بيقولك يا ريت حسني مبارك يرجع تاني والدولار ومش عارف ايه، فاكرين الراجل قال لو جاي يفتح الحنفية يرجع الدولار باربعة جنيه ونص تاني؟ انسى يا عم، انتوا خربتوا البلد في 5 سنين، البلد مش عايزين نتكلم في السياسة، كرهونا في الكلام في السياسة. قال: ومنها من العبادات القولية الحلف، فلا يصح القسم إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الذي يحلف بالله يحلف هيقول الشيخ السبب. قال: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول فقه الأحاديث بعد ما نذكرها، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. بعض الناس والنعمة الشريفة، بعض الناس يحلف لك مش عارف بالمية دي اللي قدام، كل ده لا يجوز شرعا، كل ده لا يجوز شرعا، وإنما الصواب أن تحلف بإيه؟ بالله، بس بشرط تكون صادق. تحلف بالله صادق إياك، وإلا لو حلفت بالله كاذبا دي اليمين الغموس، سلمنا الله وإياك تغمس صاحبها في النار. تقولين إيه؟ وإن الشيخ بيقول رحمة الله عليه: وإنما كان الحلف كذلك لأنه تعظيم للمحلوف به، وهو لا ينبغي إلا لله. أنت بتحلف بشيء بتعظمه، هل يجوز أن تعظم غير الله؟ مهما كان العظيم عظيما فإنه لا يقارن برب العالمين سبحانه وتعالى. ما هو الرسول عظيم عليه الصلاة والسلام، الرسول عظيم ولا مش عظيم؟ عظيم. ولكن لما تحلف بيبقى أنت جعلته إيه؟ عظيما كعظمة الله، هذا لا يجوز. فالرسول عظيم لكن لا يجوز أن تحلف به. الكعبة عظيمة ومعظمة عند المسلمين، لا يجوز أن تحلف بها، لأن رب واحد يقول الله. ما رب العالمين؟ قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. رب العالمين، أنت بتقيس نفسك برب العالمين؟ لا يقص هو بالناس ولا يقص خلقه به، لا يجوز أنك تقيس نفسك على رب العالمين. طب ما رب العالمين بيقول أنا ربكم الأعلى، يجوز أن تقول أنا ربكم الأعلى؟ سبحان الله، يا رب العالمين يقول أنا ربكم، الله سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يجوز انك تقول زي اللي ربنا بيقوله؟ فربنا لما يحلف يحلف مولان يحلف بخالق سواه، ولكنه يحلف سبحانه بأشياء خلقها من أجل أن يبين عظمتها لنا. وعظمتها تعظيم لمن؟ لخالقها سبحانه وتعالى، فبيرشدنا إلى عظمة مخلوقات ليبين لنا عظمة ربوبيته سبحانه وتعالى. فيقول: وإنما كان الحلف كذلك لأنه تعظيم للمحلوف به، وهو التعظيم لا ينبغي إلا لله. اسمع بقى، ده خطير جدا. ولما بتحلف ده بقى معنى خطير ما ينفعش مع مخلوق إلا مع مخلوق على الإطلاق، ولا صح إلا مع الله. قال: وفي وانت بتحلف معنى إشهاد المحلوف به على صدق الحالف. أنا بحلف ليه؟ عشان أقول اللي بحلف به شايفني وشاهد عليا. طب ينفع تشهد عليك غير الله؟ طب وحد شايفك إلا ربنا، ويعلم السر وأخفى إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، مش كده ولا إيه؟ يبقى لما بتقول أقسم بالله، لأنك بتشهد رب العالمين سبحانه وتعالى، يبقى أنت ولذلك لا يجوز أن تشهد الله على زور، صح؟ وذلك لا يجوز لك أن تحلف بالله كاذبا. فقال: وفيه في القسم معنى إشهاد المحلوف به على صدق الحالف، وذلك الإشهاد لا يصح إلا بالنسبة لمن يعلم صدق الشيء المحلوف عليه أو كذبه، وليس ذلك إلا لله وحده الذي يعلم السر وأخفى. كما أن المحلوف به يجب أن يكون ممن يملك عقاب الحالف به. طبعا الوقت حلفت، يبقى أول شيء لابد أن اللي أحلف به يكون عظيم عظمة الخلاق. ثانيا أن أشهده على ما أحلف عليه، إن كنت صادقا علم وإن كنت كاذبا علم. الحاجة الثالثة يملك أن يعاقبني إن كنت كاذبا، فمن يملك ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ قال: كما أن المحلوف به يجب أن يكون ممن يملك عقاب الحالف به والانتقام منه إذا حلف به كاذبا، وذلك هو الله وحده. فالواحد يقول النعمة، طب النعمة تقدر تحاسبك؟ قال النعمة مطلع عليك وتقدر، هل تقدر تشهدها؟ كله دي مخلوقة، مش كده ولا لا؟ قال: ومما تقدم يعلم أن ما يجري على ألسنة العوام من دعاء لغير الله. ده هذا الكلام بقى إيه؟ تتويج لما سبق وإجمال لما سبق. من دعاء لغير الله أو استغاثة به أو غلو في مدحه أو استشفاع وتوسل به أو حلف باسمه أو طلب المدد والبركة منه، كل ذلك شرك يجب على العلماء أن ينبهوا الناس إلى عظيم خطره وسوء عاقبته، بدلا من أن يلهوا عقولهم بذكر حكايات الصوفية كرابعة العدوية وغيرها. يعني كان طبعا المشايخ اللي هو كان يقعد يحكي للناس حواديت، الحمد لله الحاجات اللي كانت أيام مشايخنا دي الآن تلاشت، يعني الحمد لله هذه البدع تلاشت وحلت مكانها بدع أخرى، يعني بقى عندنا بدع تانية في الخوارج وما شكل ذلك. ما احنا كل عصر له بدعه وله تقاليع، عارف التقاليع بتاع كل عصر، فكل عصر ليه بدعه. عصر مشايخنا القدامى كان الامر اللي ظهر فيه بدع الصوفية، الان احنا بقت بدع ايه؟ الخوارج بقت ظاهرة عندنا ولائحة جدا جدا جدا، سلمنا الله وإياه. طبعا بعد كده هيجي في الكلام، هيتكلم عن العبادات البدنية والعبادات المالية، بعد كده هيتكلم عن سد منافذ الشرك، وهيتكلم عن الشرك وأنواع الشرك فيما بعد إن شاء الله تعالى، لدرجة أنه هيعمل فصل بعنوان احتياط الشرع لتوحيد الإلهية وسد كل الذرائع التي ينفذ من خلالها الشرك والمشركون. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأربعاء القادم إن شاء الله الثلاث درس التحوية بإذن الله، الأربعاء إن شاء الله يكون درس عن مناسك الإيه؟ الحج إن شاء الله، والدورة تبدأ يوم الإيه؟ السبت بعشية الله تعالى بعد صلاة الظهر أو الساعة واحدة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.